الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الخوف. قال الله تعالى: وإياي فارهبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف، أي من الله عز وجل. وهذا يعد ركنا من أركان التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى، لأن عبادة الله جل وعلا من صلاة وصيام وحج وصدقة وغير ذلك تقوم على أركان ثلاثة تسمى أركان التعبد القلبية، وهي المحبة والخوف والرجاء. نعبد الله سبحانه وتعالى محبة لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، وهذه لا بد منها في كل عبادة وكل تقرب إلى الله عز وجل. قد جاءت نصوص كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى في الحث على الخوف من الله، وعلى إخلاص الخوف لله جل وعلا، وأن يكون القلب خائفا وجلا، فإذا كان فيه هذا الخوف ساقه خوفه من الله عز وجل إلى كل خير، وحجزه عن كل شر. ولهذا كلما عظم خوف العبد من الله عز وجل انكفت نفسه عن معصيته، وإذا ضعف الخوف اندفعت النفس إلى المعصية. وقد قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. أي أن الخوف من الله ثمرة حسن المعرفة بالله، الخوف من الله سبحانه ثمرة حسن المعرفة بالله، فكلما ازدادت المعرفة بالله عز وجل زاد الخوف، وإذا زاد الخوف من الله زاد الإقبال على الله، لأن كل شيء تخافه تفر منه، إلا الله سبحانه وتعالى إذا خفته فررت إليه وأقبلت عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله. ولا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه. ولهذا ينبغي على العبد أن يعتني بهذه العبادة، عبادة الخوف، وهي من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ويعينه على ذلك أن يقرأ الآيات والأحاديث التي جاءت في بيان هذه العبودية والحث عليها. والمصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة ساق جملة من الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بدأها بقول الله سبحانه في هذه الآية: وإياي فارهبون. وإياي فارهبون، قدم في الآية المعمول على العامل، وهذا يفيد الحصر والقصر، بأن تكون الرهبة وهي الخوف لله وحده، إياي أي وحدي، مخلصين لي ذلك، إياي فارهبون، أي أن الله عز وجل يخص بهذه العبودية ولا يشرك معه أحد غيره. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الرهبة الخوف، أي خافوني خوفا معه تحرز فيما تأتون وتذرون. يعني يلاحظ ذلك في أعماله كلها، يلاحظ العبد ذلك في أعماله كلها، فيما يأتي ويذر، أي فيما يفعل ويترك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. هذه الآية فيها حث على الخوف من الله، أن يعرف الله عز وجل بأن بطشه شديد وعذابه أليم وعقوبته سبحانه وتعالى لمن عصاه عقوبة شديدة. فإذا عرف ذلك وعرف أيضا ما أعده سبحانه وتعالى لمن عصاه من عقوبة، وعقوبات الله سبحانه منها معجل ومنها مؤجل، فهذه المعرفة تورث الخوف، تورث الخوف. إن بطش ربك لشديد، أي نكاله موجع وموجع في من أحله الله سبحانه وتعالى به. فإذا عرف الله عز وجل، إذا عرف العبد ربه بالبطش والشدة والانتقام خافه. ولكن ينبغي على العبد أن يجمع في هذه المعرفة بين معرفة الله عز وجل بالبطش والعقوبة، ومعرفته أيضا بالرحمة والمغفرة، حتى يجتمع في قلبه الرجاء والخوف، حتى يجتمع في قلبه الرجاء والخوف، الرجاء للرحمة والخوف من عذابه، كما جمع الله سبحانه وتعالى بينهما في صفة عباده المؤمنين في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لابد من معرفة هذا وهذا، المغفرة والعذاب، المغفرة والعذاب. المغفرة تورث الرجاء، والعذاب يورث الخوف، وهذا مطلوب من العبد أن يجمع بين الرجاء والخوف. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي أن بطشه وانتقامه من أعدائه لشديد عظيم قوي. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآيات من سورة هود: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قبلها في سياق طويل ذكر عقوباته سبحانه وتعالى التي أحلها بالأمم الكافرة المكذبة لأنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، المعادية لدين الله سبحانه وتعالى. ذكر أنواعا من العقوبات التي أحلها بتلك الأمم، ثم ختم ذلك بقوله: وكذلك أخذ ربك، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. فهذه حال الأمم الظالمة المكذبة رسل الله سبحانه وتعالى أن الله يمهلهم ولا يهملهم, يمهلهم ولا يهملهم, وإذا أخذهم أخذهم بغتة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهذا فيه إيقاظ للقلوب وتنبه أن يكون العبد خائفا من الله وفي خوف من الله. وإذا حدثته نفسه بمعصية الله عز وجل خوفها بالله وبعقاب الله وأن عقاب الله سبحانه وتعالى شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد, إن أخذه أليم شديد. هذه القصص التي حدث بها أو ذكرها سبحانه وتعالى عن الأمم الكافرة الظالمة المعادية لرسول الله وعقوبات الله التي أحلها بها, هذا من أجل أن يعتبر الناس ويتعظوا. إن في ذلك لآية, إن في ذلك لآية لعبرة وعظة, وليس لكل أحد وإنما لمن خاف عذاب الآخرة, لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك اليوم الآخر يوم مجموع له الناس, وذلك يوم مشهود, وذلك يوم مشهود, مشهود يجيء الله سبحانه وتعالى فيه للفصل بين العباد, ومشهود بأن الملائكة تطوق العباد في أرض الموقف صفوفا. وجاء ربك والملك صفا صفا, وجيء يومئذ بجهنم, يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى, يقول يا ليتني قدمت لحياتي, يعرف أن الحياة الحقيقية هي الحياة الآخرة وإن الآخرة لهي الحيوان. وما نؤخره إلا لأجل معدود, يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه, لا ينطق أحد بين يدي الله عز وجل إلا بإذن الله, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الأنبياء لا يتكلمون بالشفاعة إلا إذا أذن الله لهم, ولا أحد يتكلم بين يديه في الموقف في ذلك الموقف إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فمنهم أي الناس شقي وسعيد, فمنهم شقي وسعيد, هذه حالهم بحسب ما قدموا في هذه الحياة الدنيا من أعمال. فمنهم شقي وسعيد, ثم ذكر عقوبة الأشقياء, فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله وكذلك أي ومثل ذلك الأخذ للأمم الماضين أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. لما ذكر قصص الأمم الماضين في أخذ الله لها وعقوبته سبحانه, قال وكذلك أي مثل ذلك, مثل ما فعل في الأمم الماضية أخذه سبحانه وتعالى إذا أخذ القرى وهي ظالمة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه, يأمركم ويدعوكم سبحانه وتعالى إلى ذلك, أن تحذروا عقوبة الله, أن تحذروا عقوبة الله, أن تحذروا من سخط الله الذي يورث العقوبة, عقوبة الله سبحانه وتعالى. ويحذركم الله نفسه أي أن تخشوه وتخافوه وأن تعدوا العدة للقائه بما تكون به نجاتكم من سخطه. نعم. قال الشارح رحمه الله: أن يخوفكم عقابه, وفي ذلك غاية التحذير. قال الحسن البصري رحمه الله: من رأفته بهم حذرهم بنفسه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه, لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذه الآيات فيها أيضا حث على الخوف من الله عز وجل، وأيضا من يوم الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى لمجازات العباد بأعمالهم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. في ذلك اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يعني مهما كانت العلاقة قوية والمحبة عظيمة وعميقة فإنه في ذلك اليوم كل يفر من الآخر، الأخ من أخيه والولد من أبيه ومن أمه والزوج من زوجته والزوجة من زوجها، مهما كانت العلاقة كل يفر من الآخر، لأن شأن كل إنسان بنفسه كيف تكون نجاته وماذا سيكون مصيره. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني عن الآخر، يشغله عن الآخر. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي يشغله عن شأن غيره. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه هاتان الآيتان من أوائل سورة الحج، فيهما التخويف من الله عز وجل ومن الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى ومن الساعة ومجيئها، وذلك بصفة أو بذكر صفة مجيء الساعة وماذا يحصل إذا قامت القيامة وجاءت الساعة. قال: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها حال قيامها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. المرضع في كل الأحوال تعطف على وليدها وتحنو عليه وتعنى برضاعته، لكن إذا قامت الساعة تذهل عن ذلك من شدة ذلك اليوم، تذهل عن ذلك. لكن في مواقف عصيبة جدا تجد المرضع تشفق على على على ولدها وتحنو عليه وترضعه حتى في أشد الأمور، من باب الذكرى في هذا الباب. يعني أذكر قصة عجيبة كنت قرأتها من سنوات لعلكم تذكرون، غرقت عبارة بها خلق من الناس، احترق طرف منها فغرقت ونجا قلة. وروى بعض القصص التي حصلت في العبارة، أحد الناجين يقول: والعبارة تميل، جزء منها محترق وجزء منها في طريقه للغرق، يعني هلاك. يقول: رأيت امرأة، أحد الناجين يقول: رأيت امرأة مع طفلها، لما بدأت تميل بهم السفينة والجزء الآخر محترق تمسكت بشيء وأخذت ترضع ولدها. في هذه الحال يقول: تمسكت بشيء وأخذت ترضع ولدها، نار وغرق وترضعه، بين نار وغرق وترضعه في تلك الحال. لكن عند قيام الساعة الأمر مختلف عن كل الشدائد التي تمر بالناس. قال: تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، أي تسقط حملها من هول الموقف وشدته. وأيضا ترى الناس في حالة من الشدة والاضطراب والخوف تظنهم سكارى، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه الآية ولها نظائر في كتاب الله، من يقرأها تورث في قلبه التقوى، ولهذا صدرت الآية بهذا اتقوا ربكم. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيرهقهم هوله بحيث تطير قلوبهم ويذهب تمييزهم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. الآيات. نعم، قال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ومثلها قوله تعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فإن الجنة هي المأوى، وهذا فيه أن الخوف إذا وجد في الخوف من الله إذا وجد في القلب صلحت النفس. لاحظ التدرج في الآية: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، من خوفه من ربه نهى نفسه عن هواها. إذن ما الذي يعين المرء على نهي النفس عن الهوى تتبع الشهوات المحرمة؟ أن يخوفها بالله ومن القيام بين يدي الله ومن عذابه سبحانه وتعالى. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هنا قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم ذكر سبحانه وتعالى صفات هاتين الجنتين تشويقا للعباد وحثا على العمل الذي ينال به العبد شرف هذا الدخول للجنة والفوز بنعيم الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي من خاف مقام ربه بين يديه للحساب فامتثل أوامره وترك نواهيه فله جنتان، أي لكل إنسان جنتان. وفي الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. نعم، وهذا أكمل النعيم الذي هو الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى، هذا أكمل النعيم. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله. هم في نعيم، في نعيم وقرة عين ولذة وهناء، لكن لما يكشف الحجاب ويرون ربهم، وهذا أكمل النعيم، يرون أنهم ما أعطوا نعيما أعظم من هذا النعيم. نسأل الله عز وجل لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال الشارح رحمه الله: وعن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وفي قوله: ومن دونهما جنتان، قال: جنتان من ذهب للمقربين، وجنتان من ورق لأصحاب اليمين. الورق الفضة، القسمة في الجنتين في سورة الرحمن أولا قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر صفات هاتين الجنتين، ثم بعد ذلك قال: ومن دونهما جنتان، ومن دونهما جنتان، ثم ذكر صفات هاتين الجنتين. فالأولى للمقربين والثانية لأصحاب اليمين، مثل ما ذكر سبحانه وتعالى، لعل الذي وضح ذلك ما جاء في سورة الواقعة وهي السورة التي تلي سورة الرحمن، فذكر سبحانه وتعالى جنة المقربين، قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين الذين هم المقربون، ثم بعد ذكر صفة جنتهم، ثم قال ثم ذكر بعدهم جنة أصحاب، ثم ذكر بعدهم جنة أصحاب اليمين. نعم، أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، ذكر صفة جنة أصحاب اليمين، وقبلها ذكر صفة جنة المقربين، ونظير ذلك هذا الذي في سورة الرحمن. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هذا ذكر لحال أهل الجنة، نسأل الله الكريم من فضله أنهم في الجنة يجتمعون على الطعام والشراب والهناء واللذة والنعيم الذي هم فيه، يتساءلون أي عن الأحوال التي كانت في الدنيا وأحوالهم في الدنيا، يتذاكرون ذلك، والذي أيضا تذاكرون الذي أكرمهم الله سبحانه وتعالى به ومن عليهم به فوصلوا إلى هذه المنازل وشرفهم الله بهذه الدرجات، يتساءلون عن ذلك، فيقولون عن أنفسهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني الذي أوصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الجنة والنجاة من النار هو أننا كنا مشفقين، أي خائفين من هذا اليوم، خائفين من هذا اليوم، وخوف المرء من ذلك اليوم يورث ماذا؟ استعدادا، يورث استعدادا وتهيئا لذلك اليوم. فهم يتحدثون عن أحوالهم في الدنيا ويتحدثون عن الذي أوصلهم إلى هذه الرتب وهذه المنازل، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي مشفقين خائفين، خائفين من الله، خائفين من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا الخوف يثمر الكف عن المعصية والإقبال على الطاعة. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا يعني في الدنيا كنا ندعوه، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، كنا ندعوه في الدنيا نكثر من دعائه والإلحاح عليه بالفوز بالجنة والنجاة من النار، فأكرمهم الله عز وجل فأجاب سؤلهم وحقق رجاءهم وأدخلهم جنات النعيم. والآية تتضمن الحث على الإكثار من الدعاء ولا سيما الدعاء بالنجاة من النار والفوز بالجنة. قال: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. انظر نظير ذلك في سورة الحاقة، عندما يؤتى أهل الإيمان كتبهم بأيمانهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، انظروا إلى كتابي الذي فيه الفوز وفيه النجاة فرحا مسرورا، مثلها في الانشقاق، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، ينقلب مسرورا وبيده الكتاب